بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناد التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة للتعليق والشرح على متن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميم النجدي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، ثم ذكر هذا الباب. وقلنا في الدروس الماضية بأن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كما ذكر حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله نوع فيما يتعلق بأبواب القبور والتحذير من الفتنة فيها. لماذا؟ لشدة الفتنة الواقعة بها. ومن هذا التنويع أن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر هذه الأبواب بابا تلو باب. والشريعة قاعدتها العامة أنه كلما تضافرت الأدلة وتكاثرت، كلما دل على العناية والرعاية لهذا الباب. وهذا الباب قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب باب ما جاء يعني من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. حماية مأخوذة من الحمى، وهي ما يحمي به الإنسان ماله أو سلطانه، كما جاء في الصحيحين في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهذه الحمى ما يحمى بها الشيء. المصنف رحمه الله تعالى يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد، وجناب الجناب هو الناحية من الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد يعني ناحية التوحيد. باب ما جاء في حماية المصطفى، هنا المصنف رحمه الله تعالى عبر بهذا التعبير، وقال بعض أهل العلم بأنه لم يثبت اسم المصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه وصف له، وهذا لا شك فيه. كونه وصف للنبي عليه الصلاة والسلام هذا لا إشكال فيه ولا شك فيه، لأن المصطفى هو المختار، الصفوة من الشيء يقال لها مصطفى. فالنبي عليه الصلاة والسلام مصطفى بلا شك، اختاره الله تبارك وتعالى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. لكن هل ثبت تسميته عليه الصلاة والسلام بهذا؟ جاء في المسند من حديث عوف بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال لليهود: وأنا النبي المصطفى. وهذا الحديث يصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في صحيح السيرة النبوية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وأنا النبي المصطفى، فهو اسم له ووصف له. ولهذا سئل شيخنا العلامة الفوزان هل المصطفى من أسمائه أو هو صفة له؟ قال هو اسم وصفة له عليه الصلاة والسلام. ما الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فقد سئل عنه فقال ليس اسما من أسمائه ولكنه من أوصافه يوصف به. وإذا ثبت حديث عوف بن مالك فإنه فيصل في هذا الباب. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. قلنا الجناب هو الناحية وسده كل طريق دون استثناء يوصل إلى الشرك. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد أن الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر إما أن تكون شركا أصغر على حد ما ضبطه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، فإنه ضبط الشرك الأصغر بأنه كل وسيلة أوصلت إلى الشرك الأكبر، أو أن يكون هذا من الكبائر كما قطع به الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد، فإنه قال بأن الوسائل المفضية إلى الشرك الأكبر من الكبائر، وهذا أيضا ظاهر. فكل ما أوصل إلى الشرك الأكبر فإنه إما أن يكون شركا أصغر أو يكون من جنس كبائر الذنوب. فالمصنف رحمه الله تعالى لما كان الشرك قد لا يقصد بذاته أن يشرك الإنسان بالله تبارك وتعالى، أن يواقع الشرك بعينه، ولكنه يفعل أفعالا تفضي به إلى الوقوع في الشرك الأكبر، ذكر هذا الباب. وهذا الباب من أعظم وأجل أبواب كتاب التوحيد، بل لو قلنا بأنه أجمع أبوابه ما بالغنا. لماذا؟ لأنه راجع إلى قاعدتين فقهيتين عظيمتين. القاعدة الأولى هي قاعدة سد الذرائع، وهذه القاعدة اعتنى بها العلماء اعتناء كبيرا، وذكر لها الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله 99 دليلا. هذه الأدلة كلها تدل على رعاية الشريعة لسد الذرائع المفضية إلى مخالفة الشرع، وأعظمها وأجلها مخالفة التوحيد ومناقضة التوحيد أو ما ينقص التوحيد. فذكر 99 دليلا ثم قال، فرجعت هذه القاعدة إلى أنها ربع التكليف، لأن التكليف إما أن يكون أمرا أو نهيا، والمأمور به إما أن يكون واجبا وإما أن يكون وسيلة إليه، وإما أن يكون منهيا وإما أن يكون وسيلة إليه. فرجع الأمر إلى أن ربع التكليف راجع إلى قاعدة سد الذرائع. ثم قال رحمه الله وقاعدة سد الذرائع ربع الدين. ربع الدين، هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع دل عليها الكتاب والسنة والإجماع في الجملة، لأن الشافعية رحمهم الله ينازعون فيها من جهة التنظير، لكن من جهة التطبيق لا يخالفون فيها. ومن تأمل مذهب الإمام الشافعي رحمه الله عرف هذا. وأما الإمام مالك فمذهبه هو أصل هذا الباب، أصل قاعدة سد الذرائع. فأعظم المذاهب اعتناء بقاعدة سد الذرائع هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وكذلك مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نص عليه ابن بدران، قال والقول بقاعدة سد الذرائع مذهب مالك ومذهبنا. فالأئمة يعني أما الحنفية فلا يراعون هذا الباب. فالأئمة من حيث الجملة مجمعون على استعمال قاعدة سد الذرائع. ذكرت لكم أن ابن القيم أوصل أدلتها إلى 99 دليلا، ما يدل على تضافر أدلتها وكثرتها. ومن أهل العلم انقسم الكلام على قاعدة سد الذرائع إلى 5 أقسام، لكن لو تكلمنا عليها من ناحية أصولية وقواعد فقهية سنخرج من أصل الدرس. المهم أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين اعتناءه بهذه القاعدة في هذا الباب الذي هو أعظم أبواب الشريعة. فإذا كانت الشريعة حرمت بيع العنب لمن يتخذه خمرا، فلئن جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى، إن هذا من باب أعظم وأولى. القاعدة الثانية التي يرجع إليها هذا الباب، وهي راجعة أيضا إلى قاعدة سد الذرائع مشتركة معها، هي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسيلة الواجب واجبة، وسيلة المحرم محرمة، وسيلة المكروه مكروهة. فالعبد الذي يريد أن يعني يفعل شيئا يفضي به إلى ارتكاب محرم أو ترك واجب فإنه قد أتى بحيلة، وهذا يسد عليه الباب. وتطبيقات هذه القاعدة كثيرة جدا وكبيرة للغاية، يعني في حتى أن الشاطبي رحمه الله ذكر أن من الواجب ترك بعض الأمور المشروعة بسبب أنها تصير وسيلة إلى المحرم، وأطال رحمه الله تعالى في الكلام عليها في كتابه الموافقات. الشاهد من هذا أن هذا الباب باب عظيم، فكل طريق أوصل إلى الإشراك بالله يجب أن يسد، وهذه القاعدة يحتاجها طالب العلم في هذا العصر، وخصوصا الذي العصر الذي ملئ بالجهل وتنوعت فيه يعني قضية تسييس هذا الجهل بزعم أنه نصره للدين. مثل من يضرب لي مثالا في هذا العصر برنامج نصرة الذي هو إحياء آثاره، هذا كذا سموه، كذا سموه، هذه عناوين براقة، لكن ما حقيقته؟ حقيقته مخالفة ما دلت عليه الشريعة في سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو تحتها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لماذا؟ لما رأى الناس يجتمعون عليها ويقصدونها فقطع تلك الشجرة إعمالا لهذه القاعدة، إعمالا لقاعدة سد الذرائع المفضية إلى الشرك. وهذا له نظائر كثيرة، أنت إذا قرأت كلام ابن القيم رحمه الله ماذا تتوقع من 99 دليلا يسوقها يعني بأمثلتها لأجل تطبيق هذه القاعدة. من أعظم هذا ما ذكرته لكم من جهة التطبيق، عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يتهافتون على الشجرة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحتها قطع هذه الشجرة. بل جاء في مسند الإمام أحمد في قصة الجذع، حنين الجذع، تعرفون حديث جابر بن عبد الله في البخاري لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب ويتكي على جذع، فلما جاءه رجل أشار عليه بأن يتخذ منبرا واتخذ ذلك المنبر ترك الجذع، فحن الجذع للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم سمعنا له خوار، وفي رواية سمعنا له مثل بكاء الصبي، حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك عليه وأخذ يسكنه كما يسكن الصبي. هذا الجذع ما مصيره؟ جاء في مسند الإمام أحمد في حديث أبي بن كعب، وأذكر أنه في الصحيح المسند للشيخ مقبل، أن هذا الجذع قام الصحابة بجثمه، دفنوه ولا يعرف مكانه. وهكذا هذه الآثار ينبغي ألا يلتفت إليها إذا كانت ستصير وسيلة إلى مخالفة الشريعة أو مفضية إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، فلا يوجد طريق يفضي إلى الشرك إلا وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام. يدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في خطبته عليه الصلاة والسلام التي ذكر فيها الفتن، قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وجاء في مسند الإمام أحمد حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت من أمر خير يقربكم إلى الله إلا ودللتكم عليه، وما تركت من أمر شر يباعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آية وحديثين ليدل بهما على هذه القاعدة وعلى هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك بابا يوصل إلى الشرك بالله تعالى إلا وقد أوصده، ولا طريقا يوصل إلى الشرك إلا وقد سده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد، هذه اللام قيل هي لام الابتداء المؤكدة، وقيل هي اللام الموطئة للقسم، وهذا أرجح، يعني كأن سياق الكلام والعلم عند الله تعالى: والله قد جاءكم. وقد هذه هي حرف، ما الذي يراد به؟ التحقيق، هو من حروف التحقيق، فصار هذا الخبر مؤكدا بماذا؟ بمؤكدين: القسم الذي وطأت له اللام، وقد التي تفيد التحقيق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قول العلماء إن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل نبيها عليه الصلاة والسلام منها ليتأسوا به، ولئلا يشق عليهم أفعاله التي يفعلها، فهو بشر كما وصفه الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. من أنفسكم، ما حال هذا النبي؟ قال: عزيز، أي يعز عليه ويشق، عزيز عليه ما عنتم، والعنت هو المشقة، ذلك لمن خشي العنت منكم، العنت هو المشقة. فهو يخبر الرب تبارك وتعالى بأن حال نبي عليه الصلاة والسلام أنه يشق عليه ما يكون وسيلة إلى الحرج عند هذه الأمة. ولذلك من كرامة الله تعالى على هذه الأمة أنه وضع عنها الأغلال والآثار التي كانت على الأمم التي كانت من قبلها. وسمعت شيخنا ابن غديان عليه رحمة الله يقول: أبلغ آية في الدليل على رفع الحرج على هذه الأمة هي قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه أبلغ آية، الآيات كثيرة لكن هذه أبلغها. لماذا؟ مر معنا هذا الأسلوب مرارا، لأنها لا العموم من جهة ما مع من مع بقية الأصل بالباب مع النكرة، إذا لابد من نكرة. وما هذا يسميه الأصوليون ظهور في العموم، ظاهر العموم، فهنا ظاهر العموم قد يحتمل التخصيص، قد يدخل التخصيص، لكن إذا دخلت عليه من الاستغراقية فإنه لا يمكن أن يحتمل التخصيص. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن هذه الاستغراقية وما هي النافية، والحرج هنا جاء منكرا، فدل على عموم رفع الحرج عن هذه الأمة. عزيز عليه ما عنتم. وسمعته والشيخ ابن غديان عليه رحمة الله له لمسات عجيبة في تفسير القرآن، سمعته مرة أيضا يقول: أبلغ آية في أن الكفار لا يمكن أن يأتي إلى المسلمين منهم خير، قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من خير من ربكم، لا يمكن أن يأتي خير من جهة الكفار. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، فهو حريص على ما فيه نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة. لهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، جاء من حديث جابر عند مسلم إن لم أهم، من حديث جابر وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثلكم. دليل أن المصنف لماذا عقد هذا الباب؟ عقد هذا الباب ليبين علاقة التوحيد باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر ليس سهلا. جاء في حديث جابر وعائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجاءت هذه الجراد والجنادب والفراش تريد أن تقع فيها وهو يذبها عن النار، فما لي آخذ بحججكم عن النار وأنتم تتقحمون فيها، وفي رواية: وأنتم تتفلتون من يدي. وهذا من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته. وأعظم الحرص أنه عليه الصلاة والسلام أوصد كل الطرق وسد كل الطرق المفضية إلى الوصول إلى الشرك. فظهر من هذه الآية وجه الدلالة عند المصنف رحمه الله، أنه أراد أن يدلل بهذه الآية على الباب فيما يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك بابا من أبواب الشرك أو من الأبواب الموصلة إلى الشرك إلا وقد أوصده، نهى عنه، بيّن حكمه عند الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا، أين الشاهد في الحديث؟ الشاهد في الحديث والله أعلم، لأن بعض الشراح يعني كبير القدر قال بأن الشاهد في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لكن الظاهر والعلم عند الله أن الشاهد في قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا. لماذا؟ كما مر معنا في الباب الذي قبله أن العيد مأخوذ من العود، والعيد إما أن يكون زمانيا وإما أن يكون مكانيا، وكون الناس يتخذون قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا هذا يفضي إلى الوقوع في الشرك. وذكرنا في الدرس الماضي هل وقع الشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة وبقبره بالأصح، بقبره هل وقع ولم يقع؟ لا يقع. من الذي جزم بهذا؟ شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في منيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. لا يمكن أن يقع الشرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة. فأجاب النبي الله جل وعلا دعاءه، وهنا قال: لا تجعلوا قبري عيدا. ما وجه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ هذا دليل على أن المقابر وعلى أن القبور ليست محلا للعبادة، ليست مكانا للعبادة. وإلا ما وجه التشبيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن تشابه البيوت بالمقابر لأجل أن فتخلى من العبادة، يعني البيوت تخلى من العبادة، من الصلاة، من قراءة القرآن، من أفعال البر والخير، تخلى من العبادة. فإذا خلت من العبادة شابهت القبور والمقابر. فإذا شابهت القبور والمقابر دل على أن المقابر وهذه القبور ليست مكانا للعبادة، كما جاء في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وكذلك جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أبي ذر، من حديث أبي ذر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هذا يعني حديث أبي موسى. من من قال حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؟ هذا يدل على أن الأماكن الأموات وعلى أن القبور ليست محلا للعبادة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل البيوت كالمقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا تعودونه وترترددون عليه. ولهذا نهى الإمام مالك ونهى الأئمة من أن يتكرر ويعاود الناس زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ورخصوا في فعله لقادم من السفر. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلام على هذه المسألة في كتابه الأخنائية أو الرد على الأخنائي، وكذلك في كتابه الرد على البكري، وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، على أنه لم يكن من هدي السلف ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم أنهم كلما دخلوا المسجد ذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام للسلام عليه، ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه أبلغوه الصلاة فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا الحديث المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال فيه؟ قال رواه الإمام أبو داود في إسناد حسن ورواته ثقات. وهذا الحديث لم يتعرض له أحد من أهل العلم بتضعيف بعد بحث، وقد ذكرناه في كتاب الأربعين في التحذير من فتنة القبوريين، إلا عند بعض المعاصرين القائلين ببدعة التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين. وإلا فإن هذا الحديث نعم جاء من طريق عبد الله بن نافع، وعبد الله بن نافع أشار ابن عبد الهادي في المحرر إلى شيء من الضعف فيه، ومع هذا فقد حسن هذا الحديث، وقد حسنه أو صححه شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وتلميذه ابن عبد الهادي وابن حجر وابن كثير والسخاوي والعلامة الألباني والعلامة الوادعي والعلامة ربيع المدخلي في التوسل الوسيلة. فقد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم أو حسنوه، منهم من حسنه ومنهم من صححه ومنهم من قال جيد إسناده جيد، كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وبينا وجه الشاهد منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا قبري عيدا، لأن الناس إذا اتخذوا قبره عيدا فسيفضي بهم إلى الوقوع فيما يخالف أمره عليه الصلاة فيما يخالف نهيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الحسن بن علي بن أبي طالب علي بن الحسن نعم أنه علي بن الحسين أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند القبر فيدعو عندها، فنهاه الحسن نهاه علي بن الحسن وقال ألا أخبرك بما أخبرني به أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. هذا موافق لحديث أبي هريرة، ويعتبر أيضا شاهدا لحديث أبي هريرة فيشهد له، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أن يتخذ قبره عيدا كما مر معنا أيضا في أحاديث متقدمة في الباب الذي قبله. وثم أيضا أشار أو أمر بما أمر به في الحديث الذي قبله، وهو أن الواجب على الأمة تجاهه من جهة حقه أنهم يصلون عليه. اليوم اليوم وقع الجهل حتى أن بعض الناس من أقاصي الأرض شرقا وغربا يوصلون سلامهم في أوراق صغيرة بقصاصات ثم تلف وترمى من جهة الشبك الذي على قبره عليه الصلاة والسلام. هذا لا يجوز من رحمة الله تعالى بهذه الأمة، ومما يدل على رفع الحرج عنها ورفع الآثار والأغلال، ولأنه لا يمكن أن يتأتى الحج لكل مسلم ولا العمرة، جعل الله صلاته على نبيه التي لا يحرم منها مسلم وهي من حقوقه على أمته في كل مكان. ولو كانت الصلاة والسلام عليه لا تكون إلا عند قبره لكان المصلين والمسلمين عليه أعشار من أمته. هذا مناف لما جاءت به الشريعة ومناف لرفع الحرج عن هذه الأمة. فهذا مما يدل على سياق المصنف لهذه الآية. فالمسلمون يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام في مشارق الأرض في مغاربها، يصلون عليه عليه الصلاة والسلام في صلاتهم في أذانهم في أدعيتهم في أبواب كثيرة جدا مما دلت عليها الشريعة. وقد جمع الحافظ ابن القيم بخيره ورجله هذا الباب في كتاب سماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الفضل عظيمة كثيرة جدا. مسائل قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة. وعرفنا وجهها تفسيرها، وأن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة رافعة للحرج كله، وأنه لا يأتي من جهة النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر ولا من النهي، ما يشق على هذه الأمة أبدا. حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام وما في الصحيحين في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة. حرج يعني مما يدل على أن أمره يدل على الوجوب كما استدل به الأصوليون. فمن يعني من أصرح الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب هذا الحديث. وأيضا قوله تعالى: أفعصيت أمري. فالأصل أن الأمر للوجوب في كلامي حتى في كلام الناس، الأصل أن الأمر فيه الوجوب. نعم. الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. غاية البعد، فنهاهم عن أن يعاودوا قبره ويجعلوه عيدا وهو أفضل القبور وأشرفها، لأنها تضم أفضل جسد وأعظم جسد عليه الصلاة والسلام. نعم. الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. وكل أوامره تدل على هذا، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين كان يحب أن تؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها، وقال: لولا أن أشق على أمتي لجعلتها في هذه الساعة. حتى أنه عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها فأخفف لما أسمع من بكاء الصبي خشية على أمتي، كما جاء في الصحيح. كل هذا وكم ستجمع من أدلة، يعني لو جمع الإنسان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته من جهة الصور والنماذج والتطبيقات لخرج بكتاب عظيم حافل بهذا الباب. نعم. الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. زيارته من أفضل الأعمال، لكنه نهى أن تكون هذه الزيارة مخصوصة، ولأنه قد نهى عليه الصلاة والسلام أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما في الصحيحين في حديث أبي سعيد، وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ورواية مسلم: لا تشد الرحال. إيش الفرق بين الروايتين؟ هاي عمرة ثاني نهي، فالأولى نهي، الأولى نهي، والنهي متضمن للنهي عند الأصوليين. لذلك قال: لا تشدوا، وجزم الفعل بعدها لأنها نهية. نعم. الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. من الزيارة، لا يجعل الإنسان دأبه وذئذنه كلما دخل المسجد أن يذهب إلى القبر ويسلم على القبر، ناهيك عما يقتدى به فيه ويتأسى به فيه ويزاحم فيه الناس. وكم ترى من الناس بعد كل صلاة بسبب جهلهم يذهبون إلى القبر ويزاحمون الناس على السلام. مشروع كما قال الإمام مالك وهو فقيه المدينة في زمانه وعالم والعالم بأحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا قدم من السفر تقدم إلى القبر وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما شاء من السلام والدعاء. الثالثة: حثه على النافلة في البيت. حثه على النافلة في البيت، بل أفضل النفل ما كان في البيت، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما في الصحيح. وهذا العام مخصوص ببعض نوافل، فإن صلاة التراويح كما حكى بعضهم الإجماعية نافلة في الإجماع، لكن هل صلاتها في البيت أفضل أم في المسجد؟ في المسجد أفضل وفي جماعة. طيب عند الجمهور صلاة الاستسقاء سنة ولا تصلى في البيوت كما هو معلوم، كذلك عند الجمهور من أهل العلم أن صلاة الكسوف سنة ولا تصلى في البيوت وإنما تصلى في المساجد، وهكذا يعني على الأقل على حسب ما يقرره الجمهور. نعم. سابعة، أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم، هذا الذي أشرنا إليه وهو مهم، هو أن نفوس الصحابة متقرر فيها أن المقابر محل القبور حيثما قبر الناس ليس مكانا للعبادة، لا يشرع فيها، ليس فيها، لا يشرع بجانبها إلا صلاة الجنازة في المصلى. وقد كان بين مقبرة وبين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام مسافة، لأنه كان يصلي على الموتى في المصلى، مع أنه صلى أيضا في المسجد على من؟ ها؟ على النجاشي، على سهيل بن بيضاء وأخيه كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم، لما أرادت أن تصلي على سعد فأخرجوا به إلى المصلى فقالت والله ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد. وأما حديث لا يصلى على الجنازة في المسجد فهو حديث ضعيف، وعلى قول من حسنه فإنهم حملوه على الكمال، يعني أن الأكمل أن يصلى عليها في المصلى أو يصلي عليها في المسجد لا بأس. نعم. الثامنة، تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. الله عز وجل وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته، فلا يحتاج إلى أن يعني الإنسان يتكلف كلما ذهب المدينة أو ذهب المسجد النبوي أو سافر من عنده شخص يرسل به سيرسل سلامه إليه، ما يجوز هذا. نعم. التاسعة، كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. تعرض أعمال أمته عليه الصلاة والسلام عليه وهو في البرزخ، وهذا ما دلت عليه الأحاديث، وقد تكلم الشيخ الإسلام على هذه المسألة كما ذكرت لكم في الكتب المتقدمة. نعم. الباب ما جاء في أن بعض الأمة يعبد الأوثان، هذا الباب قلنا لكم أيضا هو الباب الذي تدور عليه شبهة القبوريين المعاصرين، وهذا الباب يعني حقيقة ينبغي أن يعطى حقه من الدراسة، وقد أحتمل أن نأخذه في مجلسين ليس في مجلس واحد، بسبب أن الشبهة التي يدور عليها القبوريون راجعة إلى انتفاء هذا الباب، فإنهم مثلا يستدلون بحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ما صحابهم من أخرج هذا الحديث؟ شابة في مسلم. ومثل هذا مثل هذه الأحاديث التي يحتجون بها على أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، لا أخشى أن تشركوا بعدي، هذا الخطاب لمن؟ يعني التوحيد. ولكن هذا إن شاء الله على كل حال سيأتي باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. والله هذا لأنه يستشعر هو في نفسه التقصير، وهذه النفسية إذا وجدت عند العبد المؤمن فهي حسنة. لماذا؟ لأن كون الإنسان يقتصر على فعل الواجب دائما تركن نفسه إليه، فهو يرى أنه قد أدى الواجب الذي عليه. لكن إذا أدى النافلة يشعر بأنه قد أدى شيئا وربما يفرح بهذا، وهذا من الشرور بفضل الله تبارك وتعالى. لكن إذا نشأ هذا من جهة أن العبد يعظم فعل النافلة كما يعظم الواجب أو أشد، هذا خطأ ولا يجوز. بل يعني ظاهر كلام الشاطبي وغيره أنهم يرون أن هذا من البدع، أنهم يرون أن هذا من البدع، فالعبد يجاهد نفسه على الأفعال ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويحتاج إلى مجاهدة. صلي عليه المصلى، نعم الجاشي صلي عليه المصلى فصف بهم وصلى وقال قد مات لكم اليوم أخ مسلم. لكن أنا كنت أريد الحديث الذي هو في المسجد الذي هو حديث سهير بن بيضاء وأخيه. نعم المقبور يعرف زائره، ها؟ المقبور يعرف زائره. لا لا، لم يثبت هذا أن المقبور يعرف زائره، لا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا الباب يعني جاءت كثيرة بشدة الفتنة فيها، وإذا أراد طالب العلم أن يتعرف عليها فأحسن كتاب لهذا الباب هو كتاب ابن عبد الهادي رحمه الله، الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهذا الكتاب مطبوع عدة طبعات، وقد سمعت الشيخ مقبل مرة يقول بأن هذا الكتاب هو أفضل كتاب في هذا الباب. وكذلك استفادة من كتاب صيانة الإنسان من وساوس الشيخ زيني دحلان بعلامة الهند ومحدثها الشيخ بشير السهسواني، وهذا الكتاب أيضا مطبوع عدة طبعات، فقد زاد على ما ذكره ابن عبد الهادي في الصارم المنكي. وهناك أحد المعاصرين نسيت اسمه الآن، طبعا ليس معاصر إذا موجودا، توفي رحمه الله من سنوات، سمى كتابه كتاب تكملة الصارم المنكي، وتكلم على بعض المواضع التي لم يتكلم عليها ابن عبد الهادي. هذا أيضا مع كتب شيخ الإسلام التي من أجلها وأعظمها الأخنائية والاستغاثة في الرد على البكري، وقد لخص الاستغاثة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب سماه تلخيص الاستغاثة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مطبوع في مجلدين. نعم خلاص. فأي كتاب ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين وفي كتاب الطرق الحكمية، في إعلام الموقعين أوسع، وفي الطرق الحكمية أذكر أنه ذكر 20 دليلا، لكن في إعلام الموقعين توسع رحمه الله وذكر أنه ربع الدين وربع ربع التكليف. وأئمة المالكية كما ذكرت في الدرس لهم اعتناء بهذا الباب كبير جدا، وفتاواهم في هذا الباب رحمهم الله منضبطة جدا، ولهم مناقشات مع الشافعية في بعض المسائل رجع فيها بعض الشافعية إلى قولهم. نعم. صلاة الغائب، هذه المسألة فيها 4 أقوال لأهل العلم، والراجح من قول من أقوال العلماء فيها أن صلاة الغائب لا تشرع إلا لمن لم يصل عليه، وهذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه غيره، لأننا نعلم يقينا، وهذه الطريقة في الاستدلال من أحسن الطرق. أحيانا الدليل العام يكون أقوى من الدليل الخاص في المسألة من جهة العمل أقصد، ولهذا شيخ الإسلام يركز على هذا الباب أكثر من غيره. أنت إذا نظرت إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين ذهبوا في أطراف الأرض شرقا وغربا، ومنهم من مات والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم في رحلته في الجهاد أو في الدعوة إلى الله أو ما أشبه ذلك، وبعد ذلك الصحابة ولم ينقل مع تضافر الجهود في نقل العلم، لم ينقل عنهم أنهم كانوا يصلون صلاة الغائبين، فإذا كان علم أن الشخص الذي مات في مكان ما لم يصلى عليه فإنها تشرع صلاة الغائب عليه استدلالا بحديث النجاشي، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لم يصلى عليه فقام وصف الناس خلفه وصلى فيهم صلاة الغائب، ولم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع غيره ممن ماتوا، لأن النجاشي معلوم أنه مات في بلاد النصارى ولم يكن فيها مسلم. بعض أهل العلم قال وكذلك إذا كان هذا الإنسان ممن له جهد أو جهاد أو مكانة في الأمة، لكن هذا أيضا راجع إلى القول الأول، لأن النجاشي أو المسلمين في أحلك الظروف مرتين على قصة المعروفة في الهجرة، الله أعلم. بهذه الآية، طيب هذا هناك كلمة أعجبتني للشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم محمد بن إبراهيم نحصل على الشيخ رحمه الله في كتابه مصباح الظلام، لما رد على عثمان بن منصور النجدي، وعثمان بن منصور النجدي هذا يعني تستطيع أن تقول بأنه أشد شخصية محيرة واجهتها الدعوة، واجهها أئمة الدعوة. هذا عثمان بن منصور عنده من الاضطراب الشيء الكثير، شرح كتاب التوحيد في كتاب حافل مطبوع في 4 مجلدات، كتاب كبير ضخم، شرح هذا الكتاب الذي ندرسه، وله من الكلام في الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيء الكثير، ولذلك رد عليه تلاميذة الشيخ منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه المقامات، وصنف الشيخ عبد اللطيف كتابا مطبوعا في مجلد ضخم سماه مصباح الظلام في الرد على من طعن في الشيخ الإمام أو في هذا المعنى، في مصباح الظلام هذا هو يتكلم على عثمان بن منصور، قال وهذا نوع من الجنون الذي لا يرفع التكليف، يعني المجنون مكلف؟ مكلف، هذا من جنونه في بعض الأباطيل التي ينشرها يقول ما يرفع التكليف عنه. هذا الذي الجفري هذا القبوري المشرك هذا يستدل على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، كيف تجيب على هذا؟ كيف تستطيع أن تناقش هذا الإنسان حاضرا أو غائبا مثلما تضع لك مجنونا وتصف له طريقا تريد تخلص منه وصل علشان تسقط له في بئر ولا في حفرة ولا في شيء، هو ما يقبل منك، امشي هنا وفي هنا. فمثل هؤلاء يعني إنسان يقول بأن الولي يخلق الجنين في بطن الله صلى الله عليه وسلم، من يشك في قبر هذا صلى الله عليه وسلم؟ فما يجوز للإنسان أن ينوي في سفره قصد القبر أبدا، وإنما يقصد المسجد وتأتي زيارة القبر تبعا، هذا ما قاله أئمة الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال كما في مر معنا في حديث الصحيحين. مصطفى السباعي هو واحد من الصوفية ورأس من رؤوس الإخوان المسلمين، وله قصيدة يعني وله قصائد، من قصيدة له فيها شركيات لا يعلمها إلا الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.